الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في لقائنا بالأمس في أبواب صلاة المسافر، وسمعنا ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ما ذكره الشيخ من قوله: باب اختيار القصر وجواز الإتمام. يعني هذا الباب، هذه الترجمة في الباب، أن القصر هو المختار وهو الأفضل، وأن الإتمام في السفر جائز. هذا ما اختاره الشيخ في هذا العنوان، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. والبعض ذهب إلى أن القصر واجب وأن الإتمام للمسافر لا، بعضهم قال إنه عليه أن يعيد صلاته ما دام القصر واجب، لكن جمهور أهل العلم على أن القصر رخصة وهو الأفضل، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر وحديث يعلى بن أمية الذي فيه صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذين الحديثين، قال: إن أهل العلم اختلفوا في حكم القصر. نحن عندنا في مسائل القصر في الصلاة، قصر الصلاة في السفر، أولا من حيث مشروعيتها، هل القصر مشروع أو ليس بمشروع؟ لا شك ولا خلاف بين أهل العلم أن القصر في السفر مشروع، لكن على سبيل الوجوب، بحيث أنه إذا أتم لا تصح صلاته، بل واجب عليه أن يقصر إذا سافر، أو على سبيل الرخصة، وأنه الأفضل لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، أو الأفضل للإتمام، لأن الأصل في الصلاة الإتمام. خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا من حيث حكم القصر في السفر، إذن فهو مشروع، وجمهور أهل العلم يرون أنه أفضل من الإتمام، وأن من أتم صلاته في السفر فصلاته صحيحة. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن القصر في السفر واجب لأحاديث وأدلة استدلوا بها، سمعنا بعضها وسنشير الآن إلى ما ذكره الشيخ هنا. هذا من حيث حكم القصر في السفر، لكن ما هي المسافة التي يصح القصر فيها؟ إذا سافر مثلا، ما هي المسافة التي إذا سافرها أو نوى أن يسافر إليها يصح له أن يقصر فيها؟ فإذا كان أقل من ذلك فلا يقصر، هذا شيء. وما هي المدة التي إذا نوى الإقامة في البلد التي نزل فيه وهو مسافر، ما هي المدة التي إذا نواها يجب عليه الإتمام وإذا تجاوزها؟ يعني ما هو الحد الأدنى من المدة التي إذا نواها؟ هل هي 3 أيام؟ هل هي 4 أيام؟ هل هي مطلق الإقامة؟ هذا أيضا، هذه مسألة أخرى، وهناك مسائل أخرى متعلقة بأحكام السفر سأناتي على بعضها إن شاء الله تعالى من خلال ما يرد من الأحاديث الواردة في هذا الباب. أما من حيث حكم السفر، القصر في السفر، فرأينا كما ذكرنا بالأمس نقلا عما يذكره أهل العلم، أن بعضهم ذهب إلى أن القصر واجب، ومعنى واجب يعني ليس له أن يتم، واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فيه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعات، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان، كما في رواية ابن عمر الصحيحة المتفق عليها، أنهم ما كانوا يتمون في السفر، بل كانوا لا يزيدون عن 2 ركعات، والمراد به 2 ركعات في الرباعية، لأنه بإجماع أهل العلم المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر، لأن أصلا هي 2 ركعات. وأيضا مما استدلوا به حديث يعلى ابن أمية عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلى ابن أمية التابعي رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله سبحانه وتعالى يقول فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يقول قلت لعمر الله سبحانه وتعالى قال هذه الآية قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق القصر بالخوف. وقد أمن الناس يعني في حال أمان الناس إذا سافروا وهم في حال أمان لا خوف فكيف يقصرون. قال عمر رضي الله عنه قد عجبت مما عجبت منه، وقلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وتعجبت هذا التعجب، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، يعني إذا رخصة أو صدقة يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير يسره عليكم فاقبلوا. شاهدوا في الحديث هنا الذين استدلوا بهذا الحديث على وجوب القصر الأمر في قوله فاقبلوا صدقة، لكن الجمهور يقول صدقة عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة يعني فضل من الله يعني إحسان من الله زيادة يعني تسهيل وتيسير، والأمر بالقبول يعني على سبيل الاستحباب، الأمر بقبول الصدقة على سبيل الاستحباب. ولكن الآخرون يقولون لا، مدى فيه أمر بقبولها إذا فيجب قبولها كما يذهب أبو حنيفة وغيره. أيضا مما استدلوا به على وجوب القصر في السفر حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها فرضت الصلاة، فرضت، نحن كنا بدأنا هذا بالأمس ويوم يتمه إن شاء الله، فرضت الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحرم. فرضت، لاحظ فرضت، ومعنى فرضت يعني شرعت على سبيل اللزوم، الصلاة ركعتين فأقرت على فرضيتها صلاة السفر وأتمت أو وزيدة، وفي بعض الروايات وأتمت، هنا هذه الرواية التي معنا وأتمت صلاة الحضر. قالوا هذا الدليل، هذا الحديث فيه دلالة على وجوب القصر. لماذا؟ قال لأن عائشة تخبر أن الصلاة أصل ما فرضت، أول ما فرضت شرعت وفرضت يعني ألزم الناس بها ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فصارت 4 ركعات في الظهر والعشاء يعني في الظهر والعصر والعشاء، وبقي صلاة الصلاة في السفر بقيت على ما فرضت عليه، وبما أنها بقيت على الأصل فيجب الالتزام بها. هذا استشهاد، لكن الجمهور لهم جواب على هذا على الاستدلال بهذا الحديث. قالوا أولا معنى فرضت يعني شرعت، ثم في الحديث فيه إشارة إلى أن يعني صلاة السفر مقصورة عن تمام يعني ناقص، القصر يعني إيش؟ الحصر، حصر الشيء بعد تمامه أو نقصه بعد تمامه. فقولها وأتمت قال فأقرت صلاة السفر وأتمت، فمعنى أتمت يعني إيش؟ أن صلاة السفر مقصورة، ومعنى مقصورة ما تقصر إلا من تمامه من أكثر منها. فالجمهور يقولون حتى هذا حديث عائشة ليس فيه دلالة على وجوب القصر، بل فيه دلالة على مشروعيته ركعتين، وأن الأصل في المشروعية بعد إتمامها، بعد أن شرعها الله سبحانه وتعالى تامة في الحضر، الأصل فيها التمام. والقصر عندما قالت وأقرت يعني بقيت على ركعتين لكن على سبيل الرخصة كما جاءت بذلك الأحاديث الأخرى. قالوا مما ضمن ما تأولوا به حديث عائشة أيضا من قولهم ما بعض يعني الأجوبة عن حديث عائشة قالوا أنه حديث غير مرفوع، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قولها، وما دام أنه من قولها فلا يعتبر حجة مقابلة للحديث المرفوع التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجواب ليس بالقول، لأنها عندما تقول وقرت على كذا وتمت كذا هذا ليس من عندها، تخبر عما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك أجوبة أخرى على حديث عائشة، لكن الظاهر فيه أنه ليس فيه دلالة يعني نصية على وجوب القصر، ولكن فيه إخبار بحال الصلاة في السفر وفي الحضر. لكن هذا الحال في السفر وأنها ركعتان يدل على أنها كونها ركعتان رخصة الأحاديث الأخرى، صدقة تصدق الله بها عليكم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسرها يعني، وأنه سيأتينا، وأنه لم يأمر الذين كانوا يكسرون الصلاة يتمون الصلاة بأن يكسروها، بل كان يرى الصحابة منهم من يتم ومنهم من يكسر ولا ينكر على أحد. سيأتي الدليل على ذلك. أيضا الحجة الثالثة مما استدل به القائلون بالوجوب ما ورد في حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قال، عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم، إن الله فرض الصلاة على، هذا كلام ابن عباس، عبد الله بن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة والخوف ركعة. فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان. قالوا هذا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، لكن أيضا يجاب على هذا بأن فرض من نوى القصر هو ركعتين، فرض ركعتين يعني شرعها ركعتين فتكون فرضا لمن نوى القصر. فمن نوى ركعة مثلا لا تصح منه، ومن نوى ثلاث ركعات لا تصح منه، لأنها لم تفرض إلا ركعتين، وقد علم أنها فرضت أصلا في الحضر أربعا، فهناك دليل على أنها أربع، وهنا دليل على أنها إيش ركعتان، وهي رخصة في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها صدقة أنها رخصة، والله سبحانه وتعالى قد قال أنها قصر، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهي مفروضة على هذا النحو يعني مقدرة ركعتان في السفر وفي الحضر أربعة، فليست مقدرة في السفر يعني أكثر من ركعتين ولا أقل، فمن فعلها ركعتان فقد أتى بالمفروض إذا نوى، لو لم ينوي على رأي يعني المحققين ما دام مسافرا ففرضه أن يصلي ركعتين، وإن صلاها أربعا هل يمنع ذلك؟ هل فيه ما يمنع ذلك؟ قالوا لا، ليس فيه ما يمنع ذلك، بل هو بين في الخيار بين أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا، إنما أيهما أفضل، هل القصر أو الإتمام؟ يعني كثير من أهل العلم جمهور أهل العلم يقولون الأفضل القصر لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والإتمام صحيح جائز لأنه لم يدل دليل على بطلانه. الحجة الرابعة حديث عمر عند النسائي وغيره قال: صلاة الأضحى، هذا كلام عمر أيضا، صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الفطر عيد الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أثر مرفوع صحيح عن عمر رضي الله عنه، وأخبر فيما أخبر أن هذه الصلوات فعلها على هذا العدد ركعتان ركعتان ركعتان تمام غير قصر. هذا أثر عن عمر صحيح، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتان كذلك يعني من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعا، لم تكن أربعا ثم قصر، هذا صحيح، لكن الأدلة الأخرى تدل على أنها مع كونها ركعتان لا يمنع أن تجوز أن يجوز أن يأتي بها أو أن يصليها أربعا كما لو كان في الحضر. هذا أمر. وأمر آخر يرد على هذا الأثر، وهو أنه قال تمام غير قصر، في قول عمر رضي الله عنه تمام غير قصر لا بد أن نحمله على محمل يصح من عمر، وهو يعني من كبار الصحابة، بل وهو الخليفة الثاني، وهو الملهم في في في في الأمور، بل هناك أحكام شرعية نزلت على وفق ما كان يشير به، معلوم فقهه رضي الله عنه. فعندما يقول القصر صلاة المسافر تمام غير قصر لابد أن نحمل هذا الكلام على محمل صحيح، لأن الذين استدلوا بهذا قالوا إن صلاة المسافر هي هذه تمام، ليست مقصورة لا نسميها تمام يعني كاملة، كمالها هو اثنتان، ما ليست كمال الصلاة عند المسافر أربع ركعات بل هي اثنتان، لأنه قال تمام غير قصر. لكن هذا في ظاهره يعارض قول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، والله قد قال إن في السفر فيه قصر، وهنا يقول صلاة المسافر تمام غير قصر، فما معنى؟ لا بد له من معنى. قالوا المعنى أن يعني في حق من نوى القصر فهي تمام، يعني تمامها ركعتان لا تزيد ولا تنقص من نوى القصر، وأما من لم ينويه فله أن يصلي أربعة. الحجة الخامسة لمن قال بالوجوب حديث ابن عمر الآتي سيأتينا، قال أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، والأمر عندما يقول أمرنا يعني حصل وصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن نصلي ركعتين، والأمر في الأصل يقتضي ماذا؟ الأمر يفعله كذا يقتضي الوجوب، ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، هذا وجه الاستدلال. عندما لما أمروا أن يصلوا ركعتين في السفر والأمر يقتضي الوجوب، إذن فالقصر واجب. الجواب على هذا أن يقال أو قالوا أمروا نعم أن يصلوا، ووجدت أدلة أخرى تبيح وتجيز الإتمام، فدل ذلك على أن هذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب، يعني أمر مشروعية واستحباب وليس أمر وجوب، لأن الأمر أصل فيه الوجوب إلا إذا قام دليل يصرفه عن دلالته. أما القائلون بأن القصر رخصة وأن التمام وأنه يجوز التمام، الشيخ يقول هنا والتمام أفضل، الجمهور لا يقولون التمام أفضل، الجمهور فيما أعلم يقولون التمام جائز، إتمام الصلاة في السفر جائز والصلاة تصح، ولكن القصر أفضل لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. بعض أهل العلم يقول التمام أفضل لأنه يأتي بالصلاة كاملة، لكن هذا يخالف ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على القصر، فالجمهور في الظاهر أنهم يرون أن التمام جائز لكن القصر أفضل، وحججهم على جواز التمام في القصر في الصلاة في السفر على جوازه وأنه يصح أدلة، منها قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية ظاهرة فيها على أن الأصل في الصلاة إيش؟ الإتمام، وأنه إذا طرأ السفر وحصل سفر فليس ففيه نفي للجناح، يعني الجناح نفي الجناح يعني نفي الحرج، ففيه نفي للجناح نفي الحرج أن يقصر يعني إذا رخصة، ظاهر الآية فيه دلالة على أن القصر رخصة وأنه مباح جائز، وأن الأفضل التمام، لأن لما يرخص في الشيء يرخص بأن يفعل شيء والأصل غيره فغيره أفضل منه، فلما يرفع الجناح عن الذي يصلي ركعتين يعني أنه فعل الجائز، هذا ظاهر الاستدلال أو ظاهر الآية. لكن الأدلة الأخرى ومنها ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على القصر بجميع أسفاره يدل على أن هذا القصر الذي قال الله فيه فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ليس مجرد إباحة، بل هو مشروعية على سبيل الاستحباب بفعل الرسول بملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم له. إذن فالآية تدل على جواز، بل ظاهرها يدل على أفضلية الإتمام، لكن الذي صرفه من أفضلية الإتمام في السفر إلى أفضلية القصر هو ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى الآية دالة على جواز الإتمام. نعم. الحجة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم للقائلين بأن القصر ليس بواجب في حديث الباب صدقة تصدق الله بها عليكم، الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط وأنه رخصة، نعم هذا ظاهر الدلالة، مدام صدق قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم إذن فهو رخصة، لكن هذه الرخصة هل الأخذ بها على سبيل الجواز أو على سبيل الاستحباب والأفضلية؟ الحديث لا يدل على أنها على سبيل الأفضلية، بل رخصة فاقبلوها، وإن كان فيه من حيث المعنى ما دام قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الصدقة من عند الله. وطبعا بالمناسبة يعني هذا الحديث يدل على أن يقال إن الله تصدق علينا بكذا، صدق علينا بكذا، أعطانا كذا تصدق، يعني يجوز هذا التعبير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله صدقة إشارة إلى أنها رخصة، لكن قوله فاقبلوا صدقته ينقلها من مجرد أنها رخصة إلى ما هو أعلى. الأولون قالوا فاقبلوا، إذن هذا أمر بالقبول فيدل على الوجوب، لكن يعني الجمهور يقولون لا، الأمر بقبول الصدقة هنا دليل على استحبابه، على استحباب القبول والأخذ به، وأن العمل بهذا بهذه بالأخذ بهذه الصدقة أولى أولى، لكن مع بقاء إن الإثم جائز. الشيخ هنا قال إن الأولين، ونحن ذكرنا هذا، القائلين بالوجوب قالوا إن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها، لا محيص عنها وهو المطلوب. لا، الأمر بقبول الصدقة من الله سبحانه وتعالى ظاهر الأمر، نعم ظاهر الأمر في كل أمر، ظاهر الأمر الوجوب، اقبلوا افعلوا كذا ظاهره الوجوب، لكن إذا قام دليل يدل على أنه ليس المراد به دلالته الظاهرة يحمل على ما دل عليه ذلك الدليل. وهنا قامت أدلة على أن المراد أولا قوله صدق، والأصل في الصدقة أنها فضل من المتصدق، والله سبحانه وتعالى متفضل على الخلق بكل ما هم فيه، ولكن هناك فيه أشياء، فيه إلزام وفيه كذا وفيه يعني فضل زيادة، أنك إذا فعلته كان لك خير كثير. هنا قال صدق بمعنى ترخيص تخفيف، إذا كانت أربع فيها كلفة، فإذا كانت اثنتان فيه تخفيف، فهذا التخفيف صدقة من الله، وأمرنا بقبول هذه الصدقة، أمرنا بقبولها، فليس فكونها صدقة وكونها رخصة لا يتوقف عن مجرد الرخصة والجواز، بل يرتفع قليلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبولها فيكون من باب الاستحباب. الحجة الثالثة للقائلين بأنه ليس بواجب هو القصر، ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسافرون مع رسول الله، صحاب يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر، هكذا الذي ورد في الحديث وفي عليه جواب، فمنهم القاصر يعني الذي يكسر الصلاة، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. يقول الإمام النووي في شرح مسلم لم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر، وهو محل الشاهد، منهم القاصر ومنهم المتم، لو ورد في صحيح مسلم كان ظاهرا في الدلالة أو نصا في الدلالة، لكن يقول لم يرد منهم القاصر ومنهم المتم، بل ورد الذي ورد منهم الصائم ومنهم المفطر. إذن ما دام كذلك فالحديث ليس فيه دلالة على المقصود. نعم. الحجة الرابعة، إذا الحجة الثالثة هذه جواب عليها أنه لم يرد في الحديث الصحيح أنه منهم القاصر، ربما ورد في غير مسلم لكن في صحيح مسلم لم يرد بهذا اللفظ. أما الحجة الرابعة للقائلين بجواز الإتمام، حديث عائشة الذي سنسمعه الآن، قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة، رواه الدار قطني وقال هذا إسناد حسن. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدار قطني وقال إسناد حسن. فهذان الحديثان على طبعا من حيث الصحة يعني قال بإسناد حسن، والحديث الحسن يحتج به في الأحكام الشرعية، فيهما دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت تفطر في السفر وكانت تتم في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها أحسنت، وما دام يعني حسن فعلها إذن فهو جائز سائر. لكن يرد على هذا إشكال أورده القائلون به يعني المانعون من مسألة الإتمام في السفر، وقالوا يعني عائشة لم أولا قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان. فالحديث هذا ليس لا يعني فيه علة من حيث المتن في متنه، المسألة يعرفها طلبة العلم في الحديث، علة المتن يعني لما يكون في المتن يعني في النص الحديث ما يدل على ضعفه، شيء يدل على أن الحديث غير صحيح. كيف؟ قالوا تقول عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، وساقت الخبر هذا الراوي عنها. يقول أهل الحديث إن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها لم يكن منها شيء في رمضان، ما كان منها شيء في رمضان، بل كلها في ذي القعدة، بل كلها في ذي القعدة، عمرة القضاء وعمرة كذا كلها واعتمر أربعا كلها في ذي القعدة. فقولها في الحديث هذا أنها احتمرت في رمضان هذا يخالف ما في الصحيحين وغيرهما وما عليه جمهور المحدثين. إذا الحديث فيه نكارة، يقول نكارة يعني نكارة أن هذا اللفظ مخالف لروايات الثقات والروايات الصحيحة، فهو من يعني في منكر مستغرب يعني في رفضه، يعني يخالف الثابت الصحيح، فلا يعتبر حجة في مقابل الحديث الأخرى. بعض أهل العلم تأول هذا وقال يعني ما دام سنده حسن فلا يعارض الأحاديث الأخرى، بل لابد من محمل حتى يوافقها. كيف؟ لا يقولون إنه هناك عمرة في رمضان، ولكن يقولوا إنها لعلها أخبرت أو كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح التي غزاها، التي فتح فيها مكة، وأنها بدأت أو أشارت إلى ما كانت فعلته من ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة بعد فتح مكة من الجعران، يعني اعتمرت في شوال أو ذكر شيء في شوال، يعني يريد أن يقرب ذلك. ولكن الظاهر أن هذه المخالفة لأحاديث الصحيحة تجعل الحديث ضعيف لا يحتج أو لا يقوى على معارضة الأحاديث الأخرى. حديثها الآخر وهو قولها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، لو ثبت على هذا اللفظ بهذا اللفظ فهذا فيه إخبار من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. لكن قالوا أيضا هذه الرواية يعني رويت بالرواية الصحيحة أنها كان يقصر وأتم، يعني كانت أنها تخبر عن نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر وتتم هي، ويفطر وتصوم هي، فيكون موافقا للحديث الأول، وعندئذ الحديثان بمعنى واحد يكونان مخالفان للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه ما كان يفطر صلى الله عليه يصوم يقصر أو يتم الصلاة في السفر. من الأحاديث الدالة على أن الصلاة في السفر ركعتان حديث عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، هذا الذي سمعناه قبل، صلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا الجواب على ذلك. وحديث ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، يعني بعث إلينا، ونحن ضلال فعلمنا، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، وهذا الذي ذكره مختصرا في أول الباب ومعلوم، وقلنا إن أمرنا يعني شرع لنا، وأن الأمر هنا محمول على الاستحباب والأفضلية. وحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، بل أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث من حيث سنده رجاله رجال الصحيح، وإلا واحد منهم قال إلى يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين، وقد روي من طريق أخرى بأسانيد رجالها رجال الصحيح. وقال الإمام ابن القيم في الهدي هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قال وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت عن من؟ عن عمر، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، هذا حديث عمر، نعم كلام عن حديث عمر. قوله هنا في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية، ما وجه الدلالة أو ما على أي شيء يدل في مسألة قصر الصلاة في السفر؟ الصلاة قصر الصلاة في السفر رخصة، والحديث هنا عام في كيفية الأخذ بالرخصة، فيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية. قال الذين يجيبون القصر يقولون إن هذا الإخبار بأن الله يحب أن تؤتى رخصه ومقارنتها مقارنة ذلك بأنه يكره أن بأن كما يكره أن تؤتى معصية، يعني إتيان المعصية حرام أو لا؟ فالله يكره. إذا ترك المعصية واجب أو لا؟ واجب. إذا فإتيان الرخصة الذي هو محبوب لله سبحانه وتعالى في مقابلة كراهيته للمعصية يجعله في درجة، يعني في درجة ترك المعصية. إتيان الرخصة مثل ترك المعصية، وترك المعصية إيش؟ واجب. فإتيان الرخصة قالوا واجب. هذا في جميع الرخص ويدخل فيه الإيش؟